وفي بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجمي. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصلنا إلى صفة عدله عليه الصلاة والسلام، كيف كان عادلا، صفة العدل فيه، كيف طبق العدل، لأن الله سبحانه وتعالى أمره وأمر المؤمنين، بل أمر عليه الصلاة والسلام كل الناس أن يعدلوا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حتى العدو يجب عليك أن تعدل معه، وهو عدوك، ولو حاربك ولو قاتلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أساس بناء العالم والعمار في العالم العمران هو العدل. قال ابن خلدون: والعدل هو أساس العمران في العالم، والظلم هو سبب خراب العالم. فلهذا أتى صلى الله عليه وسلم بالعدل في أحكامه وأقواله وفي حاله وفي نفسه عليه الصلاة والسلام. مشاهد ندخل في سيرته الكريمة صلى الله عليه وسلم في العدل. مرة أتت امرأة مخزومية، بنو مخزوم هم أسرة خالد بن الوليد وأبي جهل، هم أسرة هم تناد بني هاشم في السؤدد والمجد والشرف. فأتت امرأة منهم ضعف نفسها، فكانت تستعير الحلي من الناس في الصحيح هذا. فإذا أتى الرد قالت: ضاع، ما أخذت منكم الحلي، تجحده. فتواتر هذا الموضوع، شهدوا عليها، ثبت عليها البينة، وجدوا الحلي عندها في بيتها، وإذا تجحد الحلي. فأمر صلى الله عليه وسلم بيدها أن تقطع، لأنه خلاص قام الحد في سارقة يعني. فجاء بنو مخزوم واجتمعوا، قالوا: تقطع مخزومية منا؟ والله ما يحصل هذا. فجاءوا وداروا وسهروا في الليل، قالوا: كيف نكلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما نستطيع نكلمه، نذهب لأبي بكر. ذهبوا لأبي بكر أخبروا، قال: والله ما أستطيع أشفع في حد أبدا. فذهبوا إلى فاطمة، قالت: ما أستطيع. إلى علي، قالوا: ما أستطيع. قالوا لفاطمة: أعطينا الحسن والحسين، يعني نأخذهم ونقدمهم، نقول يعني علشان خاطر الحسن والحسين. قالت: والله ما أقدم أبني، ما أستطيع. سبحان الذي أعطاه من الهيبة على لينه ورفقه ورحمته وتواضعه، ولكن إذا جاء الحق انتهى الموضوع. فجاءوا قالوا: أسامة بن زيد، وكان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم معه وخادم له وحبيبه. فذهب أسامة رضي الله عنه، أخذه بالكلام وبالأسلوب وصدق. فذهب جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا جاء بك؟ قال: جئت أشفع في المخزومية أنك ما تقتل. قال: جئت تشفع في حد من حدود الله؟ قم، أتيت تشفع يعني تعترض على الحد؟ فأقامه. قال: علي بن الناس، اجمعوا الناس ليقدم صلى الله عليه وسلم بيان في الدستور الإسلامي والشريعة، وهو حاكم الدولة والمنفذ لأمر الله، وهو صلى الله عليه وسلم قائد الخلفاء والملوك والزعماء والقضاة والعلماء المسلمين، وقف على المنبر. قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن يعني والله وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشا أن تسرق لقطعت يدها. قال العلماء: حاشاها أن تسرق. فأخذها الناس وسكتوا. وإذا صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا العدل على نفسه وعلى أهله وعلى أسرته وعلى الناس أجمعين، لا يراعي في العدل أحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي علينا ننقل رسالة العدل: ألا إني أقول لنفسي وإخواني من الحكام والقضاة والعلماء والدعاة والمشرفين على أحوال المسلمين في الدوائر الحكومية والمسؤولية والمدارس والجامعات: اتقوا الله، والله إن فررتم من محكمة الدنيا لا تفرون من محكمة الآخرة عند الله، يوم لا يحكم إلا الله ولا يقضي إلا الله، والله ما تنصرف الأقدام يوم العرض الأكبر حتى يقتص للمظلوم ممن ظلمه. هنا مرة دعي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الزبير وبين أنصاري في مزرعة، هو يحضر صلى الله عليه وسلم حتى عند بيع الغنم يحكم بينهم، وفي الموازين والدماء والمال العام والمزارع كل شيء، وحال الأسرة إلى الحالة سوف تمر من الحالات الخاصة للمرأة. فقالوا: يا رسول الله تعالى احكم بين الزبير وبين الأنصار، اختلفوا في مزرعتين لهما، الزبير مزرعته فوق مزرعة الأنصاري، يحبس الماء عن الأنصاري لا يمر الماء. الزبير تعرفون قرابته، هو ابن صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يقول أنا والزبير كهاتين في الجنة، وهو حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد العشر المبشرين بالجنة. فحضر صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو العادل، لا قرابة ولا أنه ابن عمته. قال يا زبير اترك الماء قليلا، يعني إلى الكعبة وكعب القدم، ثم اتركه يمر. وهذا رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصاري، ما حكم حكم شرعي، صلح، وهذا في صالح الأنصاري. فأتت النفس البشرية عند الأنصاري غضب وحمر وجهه، شوف كيف. قال إن كان ابن عمتك، هذا في الصحيح يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان ابن عمتك يقول تحكم له لأنه ابن عمتك. فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وسكت. فقام بعض الصحابة قال يا رسول الله، قال دعه، يعني لا تقول شيء، لا تؤذونه ولا شيء، غضب وسكت عليه الصلاة والسلام. وإذا بجبريل يأتي من عند الواحد الأحد يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدل، ويدافع عنه، ويزكيه، ويثني عليه، ويمجده، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والله إنك العادل، وإنك الرحيم، وإنك الصادق، وإنك الأمين، وإنك ما ملت ولا خنت الرسالة صلى الله عليه وسلم. الله يزكيه، يدافع عنه تماما، ويبري ساحة عليه الصلاة والسلام. إلى هذا الحكم الشرعي حتى في القرابة. فكان عليه الصلاة والسلام هو المثل القدوة فيما قل وما كثر. الحب، حب النساء خاصة في من عنده أكثر من امرأة لا يستطيع أن يتحكم في مشاعره وعواطفه وحبه. كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة، لكنه لا يجور في القسمة، لا في المبيت ولا في النفقة ولا في السكنة. وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. أنت ما تملك قلبك، ما تملك مشاعرك، يعني الإنسان عنده أكثر من زوجة، يحب واحدة لكن لا يظلم الأخريات في الأمور العامة، لكن ما الحب هذا من الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف اعتذر إلى ربه واستغفر مولاه حتى في الحب. مر بيمرض عليه الصلاة والسلام، فيشق عليه صلى الله عليه وسلم مع الحمى أن ينتقل، يعني مع نساء ينتقل اليوم هنا وهناك. فجمع نساءه قال استأذنكم أن أبقى أمرض عند عائشة، فأذن له عليه الصلاة والسلام إذن وسامحنه، فصلى الله وسلم عليه ما أعدله، حتى إن عدله صلى الله عليه وسلم يصل إلى جسم الإنسان وجوارح الإنسان. ويأمرك عليه الصلاة والسلام أن تكون عادلا بين حقوق الله وحق النفس وحق الأهل وحق الضيف، لا يطغى حق على حق. الإسلام لا يأمرك أن تأتي بنوافل وعبادة إلى أن تهجر أهلك أو تقصر في حق نفسك. ورسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن لربك عليك حقا، هذا العدل، وإن لنفسك عليك حقا، يعني تريحها في المباح، وإن لعينك عليك حقا، يعني تنام وتأخذ راحتك للنوم، وإن لأهلك عليك حقا، تعطيهم حقهم الشرعي، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقه. فهذا العدل في الإسلام، وهو التوازن الذي فعله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس ترى يطغى حق على حق، لا تجد العدل في الناس إلا القليل، إلا من رحم ربك، حتى تجد الناس يتورع في بعض الأشياء. يقول أحد المشايخ في الحج، حج معهم رجل تاجر كبير يتعامل معروف، يتعامل بالربا، وحج في الحملة معهم، وبينما هم في يوم منى قبل ما يرمون وقبل ما يجوز له أخذ من قال ظفره، خرج عليه الظفر هذا، فقال لأحد المشايخ ما رأيك هل يجوز لي أن أخذ الظفر ذا أو أبقيه؟ قال لا، ما دام أنه ظهر عليك وما دام أنه أصبح مكسور أزله. ثم يقول عجبي بعد ما ولى، سبحان الله، التعامل بالربا عنده ما يسأل عنه وماشي، بينما الظفر هذا المكسور حريص عليه. مثل العراق دائما كررها، قتل الحسين بن علي، وجاء وفد منهم في هذا في صحيح البخاري، فلما حجوا قتل واحد منهم بعوضة، شوف هذه المصيبة، قتلوا نامسة كذا بعوضة طارت فقتل العراقي، فجاء ما شاء الله التقوى والورع. قال ابن عمر يا أبا عبد الرحمن، رجل منا جاهم حرج شديد قتل بعوضة، هل عليه دم؟ قال منين أنتم؟ قالوا من أهل العراق. قال قاتلكم الله، تقتلون الحسين بن علي ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وتسألوني في دم بعوضة؟ ترى بعض الناس كذا يسأل في أشياء بسيطة ويركب أشياء كبرى، فنسأل الله يجعلنا ورعين في الكبار والصغار. كان من عدل صلى الله عليه وسلم إذا أراد يسافر يقرع بين النساء صلى الله عليه وسلم، لا يقول تعالي يا فلانة أو أخرج يجعل قرعة صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت أم سلمة، عائشة، حفصة، غيرهم، تخرج معه في السفر بالقرعة لعدله وأمانته صلى الله عليه وسلم. بل كان يزيد، لأن الله يقول إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. العدل أن تعطي الحق وتأخذ الحق، والإحسان أن تزيد، لك أن تزيد، وأحد أعطاك خير أن تزيده على الخير الذي أعطاك. استلف صلى الله عليه وسلم مرة بكرا صغيرا قعودا، فأراد أن يقضيه، فما وجد إلا رباعيا، بعيرا رباعيا، فرده وقال أعطوه فإن أحسنكم خيارا، وجد أحسن منه رباعي كبير بازل جمل، قال ردوه بدل هذاك القعود البكر، فإن أحسنكم أحسنكم وأحسنكم قضاء أو ردا. وكان يحكم صلى الله عليه وسلم بالعدل حتى في المواشي والمزارع. يقول في قاعدة شرعية: على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. أهل الغنم الآن عليهم أن يحفظوها بالليل، ما تذهب تنفش في مزارع الناس مثلا، المزارع والاستراحات وكذا. وعلى أهل الأموال في النهار يحفظونها، أهل المزارع يحفظونها. فجعل هذا صلى الله عليه وسلم مكان هذا، لأن من العدل هذا الذي أظهر فقه سليمان عليه السلام. الله يقول سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. ففهمناها سليمان، غنم نفشت في زرع، فذهبوا إلى داود عليه السلام يسألونه، قال اذهبوا إلى سليمان، وكان يلعب شابا مع الصبيان، فسألوه قال: أنتم يا أهل المزرعة سلموا مزرعتكم لأهل الغنم، وأنتم يا أهل الغنم سلموا غنمكم لأهل المزرعة، استفيدوا من لبنها وأصوافها، وأهل المزرعة يعيدونها كما كانت قبل أن ينفش فيها، ثم ردوا هذا وخذوا المزرعة. تفوه بالقول السديد فامي. فلا اشتفى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول السديد فامي. فقال سبحانه: ففهمناها سليمان. وحتى لا يحتمل أن داود ما يفهم، قال: وكلا آتينا حكما وعلما. ومرة عليه السلام استطراد الفائدة في صحيح البخاري: أتت امرأة وخرجت امرأتان ومعهما طفلان، تركتهما في البرية، فجاء الذئب فأخذ أحدهما، فادعت هذا أن ابنها هو الباقي، فاختلف وبكت تلك. قال سليمان: لا، الأمر سهل، نأخذ الطفل ونقسمه بالسكين بينكما. قالت صاحبة الطفل الأصل: لا لا لا، تأخذه ولها. وقالت تلك: صدقت، اقسمه بيننا. قال: كذبت أنت والطفل طفل فلانة التي تقول لا تأخذه. فكان من هذا من حكمته عليه السلام هذا استطراد. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في عدله صلى الله عليه وسلم يعدل حتى مع غير المسلمين. يوم في صحيح مسلم، يوم قال رجل مشرك دخل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقاتل المسلمين، يقول: ما يأتيه مسلم إلا قتله. فأتاه أسامة بن زيد رضي الله عنه بالسيف، فلما رفع السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أسامة: ما قال لا تعوذ. فخفقه أسامة فقتله. فقال الصحابة: قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: ما قال لا تعوذ، قتلنا من أول النهار، قتل فينا، ويوم جينا نقتله ورفعنا السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر الصحابة الجيش، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، أتى أسامة فسلم، فلما سلم وإذا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر، فالتفت إليه قال: قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما قال لا تعوذ. قال: قتلته بعد ما قال لا إله الله؟ قال: يا رسول الله، لما رفعت السيف عليه قال لا إله الله. قال: فمن لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تدافع عنه يوم القيامة وتحاج عنه يوم القيامة؟ فانظر لعدله صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك. فلم يقره صلى الله عليه وسلم، ولو أن ذاك ظاهره أنه أساء عند المسلمين وقالها تعوذ، لكن ما دام أخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شوفوا يا أخوان حرمة الدماء، ما رأيت أنا بعد الشرك أحاديث مثل قتل النفس. وحتى الآيات صح الألباني حديثين شيب الرؤوس، يقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال في حديث صحيح آخر: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. فالقتل هذا أمر عجب، حتى لا ترى بعد الشرك مثل، حتى يقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وإنما قلت هذا استشهادا لأنه عليه الصلاة والسلام كان إمام العدل مع أتباعه ومع غير أتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى كان ينزل إلى الأسواق صلى الله عليه وسلم فينهى عن الغش وينهى عن التطفيف ويأمر بالعدل. أتى وإذا طعام في إناء كبير في السوق أظنه دقيق أو كذا، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فوجد بللا فرفع يده، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني تغش المسلمين؟ من غشنا فليس منا. تغش الناس؟ من غشنا فليس منا. لذلك شوف الإسلام حتى في الدقيق وحتى في اللبن وحتى في الإقط يدخل بأحاديث وأحكام، إلى درجة أن عمر بن الخطاب ترى سبب تزويج ولد عاصم من فتاة أتى من ذرية عمر بن عبد العزيز الزاهد العابد خليفة المسلمين مجدد القرن الأول، سبب قصة اللبن هذا، سبب يعني بركة ليلة اللبن هذا. عمر يمر على السكة يتفقد العاصمة، كان قليل النوم، تقول زوجته عاتكة: كان نومه مثل الطائر. فقلت: لماذا ما تنام يا أمير المؤمنين؟ قال: إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي. فكان يسبح ويصلي ويتفقد. يقول ابن عباس: والله ما شبهت إلا بالطائر الحذر من خوف الله عز وجل. حتى يقول عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعوني، لاني بأنا ماكر ومخادع، ولكن ما يقدر أحد يلعب علي، أعطوني واحد يلعب على عمر، أعطوني واحد سوى تلبيس ولا سوى شيء ولا يكشف عمر مباشرة. فنزل رضي الله عنه بالدرة يتفقد البلد العاصمة، يسمع هذا يصلي، يسمع مثلا شكوى مريض فقير. فمر وإذا بامرأة تقول لابنتها بينزلون غدا السوق، سوق البلدة سوق المدينة، أضيفي لبن، أضيفي ماء إلى اللبن علّه يكثر. قالت الفتاة: عمر يتفقد، يعني بيتفقدنا بكرة بيشوف. قالت: ما لا يدري عمر، يعني قد تمر عليه المسألة، يعني ما بيتفقد كل شيء. قالت: وإذا لم يدري عمر فين رب عمر؟ وسكتت. قال: فعرف عمر البيت، وهذا في السير والتاريخ. وفي الصباح أتى إلى البيت وقال: أين الفتاة؟ قالوا: فلانة. فخطبها لابن عاصم، فإكراما لها وشكرا لها، فتزوج عاصم فأنجبت من ذرية عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي هذا المشهور الذي هو من أئمة الإسلام، وهو لو كان في خليفة راشد خامس كان هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، الولي العابد الزاهد الذي لم يأتي بعد الخلفاء القرن الأول مثله أبد. قال الإمام أحمد: ليس أحد من التابعين قول حجة إلا عمر بن عبد العزيز، إن الأخ عمر بن عبد العزيز هذا صاحبنا. فالمقصود في هذا الباب أنه رضي الله عنه أتى من هذه الليلة المباركة ليلة اللبن بسبب العدل، فكان العدل هو المحبذ عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في الولاة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا في صحيح مسلم فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، يعني العدل، إقام العدل. وفي السنن يقول عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتبس دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتبس الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، هذا في الترمذي. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجب على الجميع العدل، سواء في الأسرة أو في الرعية العامة أو في الأمة أو في الإدارة أو التعليم. حتى رأيت بحثا لابن تيمية يذكره في الفتاوى، يقول أنه حتى يقول المعلم إذا حكم بين الطالبين فإنه لا يجوز أن يجور باللحظ أو باللفظ لأحدهم على الآخر، بل يكون عادل. حتى الأستاذ في الفصل عليه ألا يقرب أحد لنسب أو منصب أو شهرة أو ولد فلان، بل يعطيه الدرجة المكتوبة التي استحقها بجهده وعمله وكده وذكائه. إذا علم هذا فالحمد لله رب العالمين. الله أرسى بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم العدل في العالم، حتى قال اليهود يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم هم قليل الشهادة، لما أرسل عبد الله بن رواحة في حديث صحيح قال: اذهب أخرس نخلهم. عبد الله بن رواحة هو الشهيد الشاعر من الأنصار، قتل في مؤته ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سريره من ذهب هو وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب الطيار، دخلوا الجنة الثلاثة. أرسله صلى الله عليه وسلم يخرس النخل، فكان يخرس ويخفف لهم الخرس علشان يأخذ منهم يعني حق الأرض، أجرة الأرض. فقال اليهود: تعال يا بالرواحة، نعطيك من أموالنا ما تريد واتركها بيننا وخفف علينا من الخرص، لأن مزارعهم كثيرة في النخل، وخلها بيننا. شوف حتى الخديعة، يخادعون الله وخادعوا الأنبياء وخادعوا الكتاب وخادعوا التاريخ. قال ابن رواحة، اسمع الرد وهو في الصحيح: والله الذي لا إله إلا هو، إنكم أبغض عندي من أعدادكم وأمثالكم من القردة والخنازير. والله الذي لا إله إلا هو ما يمنعني ذلك أن أحكم فيكم بالعدل، ولا تحسبون بغضي لكم، إني سوف أحكم لكم عليكم بالجور، ولكني لا أفعل ذلك لأن الله أمرنا بالعدل. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يقول: ما دام حكمت ذلك، بهذا قامت السماوات والأرض. فقامت السماوات والأرض بالعدل، وقام العالم الإسلامي على العدل، وقامت شريعة صلى الله عليه وسلم على العدل. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج ولا في العقود ولا في البيوع، لا يضر المشتري، لا يضر المشتري ولا البائع، ولا الفتاة إذا تزوجت، ولا زوجها ولا وليها ولا صاحب الدم، لا القاتل، لا أهل القاتل ولا أهل المقتول. حتى من هذا يقول صلى الله عليه وسلم في العدل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما في الصحيح. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما عرفنا، يعني عرفت أنك تنصر المظلوم، تقف معه وتدافع عنه وتحج عنه، كيف أنصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم فإنه نصر له. ما نترك ظالم يلعب، لكن نقف في وجهه، وإذا الأمة لم تقل للظالم يا ظالم، تودع منها بالأساليب الشرعية. أنت تجد رجل يعني يظلم الناس وهو جار لك ويسيء له، ما تقول اتق الله، خف الله، أو إذا زاد تخبر عنه، أو تقف ضده، تودع منها، يعني خلاص انتهت، وانتهى مستقبله وتاريخها. فهذا مما اشتهر به صلى الله عليه وسلم، بل هو سنته صلى الله عليه وسلم في عدله وفي حكمه بين الناس صلى الله عليه وسلم، فهو أعدل العدول. ومن عدله أنه يقول عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل، يقول: إذا لم أعدل أنا فلا يوجد عدل في العالم، وقد انتهى العدل في العالم. وقال لنا: ألا تأمنوني، يعني الأحكام الدنيا مثل البيع والشراء والنكاح والصدقات، والله استأمنني على الرسالة، الكتاب والسنة، أي الرسالة والسنة، أو أي الذهب والفضة والبقر والإبل والغنم، بل الكتاب والسنة. يقول الواحد الأحد استأمنني وزكاني مع الكلام وجعلني عادلا، ومع ذلك يشكك في بعض الناس لما شككوا في حكمه عليه الصلاة والسلام. فيكفي أن الله سبحانه وتعالى استأمنه على الرسالة، وعدله سبحانه وتعالى، وعصمه من الزيغ والهوى، وعصمه من الميل صلى الله عليه وسلم، وعصمه من الحقد والحسد، لأن الله طهره وصفه. كلما قرأنا سيرته، كلما أحببناه وزدنا صلاة له صلى الله عليه وسلم، وتعلقا بسيرته واتباعا له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنة النهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وفي حضر وفي عرب وفي عجام، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد. Do